والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا مثل ما قتل من النار وأن الله فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ولقد رواه